قال الانسان ينتبه للقضيه الكبرى، انت تجدت ازاي؟ خلقت من غير شيء لا يمكن ان يقبل. بقول للاخوه لو بعد حد راح الاثار بتاعت الفراعنه في الاقصر واسوان، الاثار دي كانت عاشت الناس فوقيها سنين طويله مردومه. تخيلوا احنا لو المكان ده بعد مثلا 2000 سنه اتردم، 3000 سنه 4000 سنه، والناس جت لقت المسمار ده حفره، والناس كانت عايشه فوق بيوت عايشين فوق طريق الكباش ده، كان مردوم من سنوات معدوده بتاع اقل من 100 سنه. الناس قعدت تحفر، لقت ايه؟ لقت فيه حاجات تحت. ايطاليا ومدن الاغريق دي واليونان يحفروا يلاقوا مدن تحت، يلاقوا عجب. المدينه التي اتاها امر الله عز وجل فمسخهم على مكانتهم، اللي هم كان جالهم البركان الهائل اللي خلاهم يتحنطوا، وهم واحد عامل كده، واحد مسك تفاحه كده، واحد في فعل فاحشه والعياذ بالله، وجالهم البركان في ثواني معدوده ودقائق معدوده ردم المدينه بالكامل واتحجرت. ايه بومبي مدينه ايطاليه يحفروا الناس يلاقوا كان الناس عايشه تحت. تخيلوا كده لو لقينا في يوم من الايام البتاع دي اتردمت، والناس جت لقت مسمار محطوط في الحيطه، تخيلوا الناس هيقولوا ايه ساعتها لما يجوا يحفروا؟ زي ما احنا لقينا اثر، لقينا جره مش كده، قالوا دي اثر ايه دي؟ عليها هيروغليفي. هيقولوا يمكن الجره دي قعدت تنحت نفسها وعملت في الكتابه الهيروغليفيه، ولا كل العقلاء هيقولوا كلمه واحده بس ان دي ايه؟ اثار فرعونيه مش كده؟ وان الفراعنه هم اللي عملوا بتاع دي. لقيت اثار يونانيه هتقول ايه؟ يونانيه مش كده؟ عمرك ما هتقول، ولا عاقل في الدنيا هيقول صدفه جت البتاعه دي كده من الطين اللي في الارض وصنعت نفسها فخار. لا، بالصدفه بالعمليات العمياء اللي بيقول عليها داروين، مجموعه من القرده على اله كاتبه عماله تكتب، مئات الالاف من القرده بتكتب، وبتطلع في الاخر قصيده محكمه ما فيهاش غلطه بالتشكيل من ملايين الابيات. عاقل يقول الكلام ده؟ ما بتغلطش، ده البني ادم العاقل ما يعرفش يعملها. ماشي كده؟ فما بالك، تخيل بقى ان اللي يقول الكون اتخلق بلا خالق، ده حاجه لا يقبلها عقل انساني بالمره ولا يضحك منها. تخيل لو الساعه اللي في ايدك دي جه واحد وشافها، هيدور على ميدن ايه؟ جابان ولا سويس ولا صدفه ولا عمليات عمياء جرت وتكونت منها التروس والعقارب، وان دي نزلت من الجبل من النيكل ولا من الصلب الذي لا يصدأ، واتسهرت واتعملت وجت واتظبطت على الساعه اللي بتلف كل 60 دقيقه. اقول لك احنا عرفنا نعمل ساعه، ولغايه النهارده ما عرفناش نعمل جزيء بروتين. جزيء بروتين ماده، فضلا عن تعمل جزيء او بتاع دي ان ايه، شريط دي ان ايه، الماده الحامض النووي ده. الحامض النووي ده تركيبه عجيبه، تخيل انها مع انها من نفس الوحدات خاصه بكل انسان، بس ما نعرفش نعمل بصمه. نعرف نعمل بصمه؟ حد يعرف يرسم الرسمه دي؟ لكل انسان بصمه مستقله في جميع انحاء العالم لا يشاركها فيها غيره، وسبحان الله كلها خطوط قريبه من بعضها ومع ذلك لا تشتبه. آية من آيات الله. اللي يقول ان دي اترسمت كده، طب انت رسمتها؟ طب هي رسمت نفسها؟ ده اغبى الاغبياء لا يقبل ذلك. والله العظيم ما اعرف ازاي البشر دول قابلين هذا الفكر، لكنهم لا يفكرون فعلا. هي القضيه ان دول لا يفكرون في شيء. ما جوع السؤال الاولاني، اخ استاذ زميلي في الجامعه حاضر مؤتمر في فرنسا، بيتكلموا مع مجموعه من الاساتذه، فبيتكلموا بعد المؤتمر بيخلص بيتكلموا على الايه، على وجود الله وعلى الموت، فبيقول لهم انتوا بتعتقدوا في وجود الله؟ فقال لي نصهم قالوا ميبي، يمكن يكون في خالق، لكن الخالق ده لو حتى موجود ملوش دعوه بينا، اوعى يقول لنا امر ونهي، اوعى، لان هم عندهم التسلط الديني هو اللي قهرهم فخلاهم يقولوا اوعوا حد يقول لنا اوامر الهيه، اوعوا الدين ده يخش في حياتنا والعياذ بالله. فقالوا طب الموت؟ قالوا لا لا لا، مش عايزين نفكر في الموضوع ده، خلينا كويسين، عايزين نستمتع بحياتنا. وبيستمتعوش والله العظيم، حياه عجيبه، لانه ما يفكرش، عايز يهرب من السؤال، من خلقنا؟ لماذا؟ الى اين المصير؟ قاموا قعدوا يقولوا لهم خلقنا عشان ناكل ونشرب وعشان في جنس علشان نجد لذة. طب دي الحقيقة لما تفكر ان انت اتخلقت، الهوى ده اتخلق عشانك والاكل والشرب اتخلق عشانك، مش انت اللي اتخلقت عشانهم. بقى معقول تبقى انت اتخلقت عشان تاكل وتشرب؟ الحقيقة ان استمرار حياتك متوقف على ليه؟ على الهوى والاكل والشرب، وربنا خلقهم لك بنظام معين حتى تعيش. طب تعيش ليه؟ عشان تتنفس وتاكل وتشرب، عشان الجنس ده اتخلق الرغبة فينا واتخلقت برضو بدون ارادة مننا. احنا اتولدنا بيها ولا من غيرها؟ لا من غيرها. اتولدنا اولاد. الطفل الصغير ده البريء اللي بتبص في وشه عنده رغبة جنسية، بس عنده مهيئة من غير ما هو يعرف، عنده خصية وعنده حاجة في تاريخ معين هتطلع هرمونات تخلي عنده ايه رغبة. وفي واحد ما يتخلق من غير خلايا يطلع هرمونات يطلعش عنده رغبة، واحد ما يطلعش ذكر ولا انثى يطلع مخنث مع ان وجود الاعضاء التناسليه موجوده بس ملوش رغبه، وواحد تاني تجيله رغبه عكسيه. بس طبعا ده فعل من الانسان. المهم ان انا بقول ان الجنس ده احنا ما حددناش حتى التاريخ اللي بيتوجد فينا. بنلاقي رغبه للجنس الاخر في تاريخ معين، لما الجسم يكتمل نموه احنا بنطول غصب عننا من رضانا. تخيل كده، وبنقف غصب عننا برضه مش كده؟ ولا لو كنا بنطول على طول نطول على طول كان زماننا، كان زمان ما فيش مساكن تنفع مش كده؟ كل شويه نطول زي يعني احنا بنطول لغايه في سن معين، وبعد سن مثلا 18 سنه 19 سنه ايه؟ توقف. نقعد 20 25 30 40 سنه بعد كده ما بنكبرش مش كده؟ بنوقف. احنا حددنا الموضوع ده، حددنا. طب تخيل بقى ان واحد بيقول لك انت عايش علشان الجنس، فرويد. واحد تاني يقول لك عايش عشان تشتغل عشان تجيب فلوس. عشان ايه؟ عشان اكل واشرب واعمل ما فيش شهوه جنسيه ان انا اجدها. الله، ده حاجه والله العظيم غباء مستحكم، لا يوجد عاقل يقول ذلك، مع ان اعظم البشر في العالم عايشه عشان تاكل وتشرب وتجيب فلوس عشان تاكل وتشرب. علشان والجنس ده خلق فينا زي ما قلت سن 13 14 12 على حسب الاختلاف ده، على البشر متفاوتين، علشان في الحقيقة حفظ النوع، علشان البشر دول يتكاثروا. هو في الحقيقة ما بيفكروش في الأول إلا الرغبة الجنسية. الشاب اللي عنده 13 14 سنة ده وعجبه البنت اللي إيه اللي ماشي معاها، هو بيفكر الآن على البشرية، فعايز كده علشان يحفظ النوع البشري، ولا هي القضية الجنسية اللي دفعته دفعا؟ الرغبة الجنسية الشهوة هي اللي كده. لكن لما تيجي تتأمل الشهوة دي هي في الحقيقة سبب لإيه؟ لحفظ النوع البشري، عشان يلتقوا، عشان يخلفهم، لأن هم بيموتوا، لأن لو ما كانش كده كان البشر إيه انتهوا. وكل الكائنات كذلك، وأكيد البقر والجاموس والغنم ما بيفكرش في حفظ النوع لما الذكر يأتي لإيه الأنثى، ولا بيفكر في إنه هو هيترتب على ذلك ولادة هينتفع بها البشر. إنهم لا، ده هي في شهوة جنسية موجودة. بس يبقى مش معقول تكون الإنسان مخلوق عشان الشهوة الجنسية، ومش معقول يكون الإنسان خلق عشان الفلوس. ماركس ولينين والشيوعيين، وعايز أقول لكم والرأسمالية والأمريكان والحضارة الغربية مش مختلفة مع الشيوعية ومع ماركس ولينين في إن هدف الإنسان هو الإيه؟ المال والسلطة والسيطرة على الآخرين، بس أنواع مختلفة. دول عايزين الطبقة الحاكمة تبقى الطبقة العاملة والفلاحين، نص العمال والفلاحين لازم يبقى عشان النص يبقى عمال فلاحين، والنص